نجد داية ونهاية كمان، وكل حكاية بتتلون حسب الإنسان. رغم الإنسان هو بطل في كل زمان، رغم الإنسان هو بطل في كل زمان. أحيانا إذا كريم صالح وكأنه ملاك، وفي لحظة واحدة بيتغير زي الشيطان. أحيانا إذا كريم صالح وكأنه ملاك، وفي لحظة واحدة بيتغير زي الشيطان. أما اللي في قلبه يبان ثابت دايما تلاقيك، أما اللي في قلبه يبان ثابت دايما تلاقيك. راضي بحياته وتملي ساعة فرحان، وحكاية الليلة يا إخواني عن شاب غريب عاش طول العمر بيتمنى يكون ملا عيان. رغم ان الزوجة كانت راضية بما قسم الله، رغم ان زوجته كانت راضية بما قسم الله، لكن عمارة مخش راضي ولا عنده ايمان. صل على رسول الله. بيت الليلة لراجل كان من الصالحين، راجل طيب لم ينجب أولاد ولا تزوج، واختار في طريقه ولد يتيم أبوه وأمه تركوه، فالراجل تبناه وسنه 12 سنة ورباه. الراجل المربي الطيب الفاضل ده اسمه ايه؟ اسمه شاهين. شاهين رب عمارة تربية كويسة على الغالي، وعنده 12 سنة، ولما بقى الشاب زوجه وعمل له بيت لوحده، لكن فيه واحد تعمل فيه الجميل يرد عليك الجميل بالإساءة، يعني في واحد تكرمه يأذيك، في واحد أحيانا تضربه يخاف منك ويحترمك، بس دي أجناس، دي معادن. عمارة بعد ما تزوج خلف ولد كده وقاعد بقى، بس ربنا رزقه بحتة زوجة حط على الجرح يبرد، زوجة طيبة صالحة فيها كل الصفات اللي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بتقومه في صلاة الفجر. قامت سماح صلت الفجر وزوجها عمارة بتخ في النوم، هي بتصلي والراجل ما بيصليش. اللهم اكرمنا يا رب، اللهم استرها يا حاج شهيد، والله لولا خيرك يا حاج شاهين كنا هنروحوا فين. ربنا سخرك لنا الحمد لله. عمارة وبنام نايم، يا خد انت بتسحب على الطاول كده ليه يا عمارة؟ الله يا راجل قوم، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول الصغر. الله يجازيك، لازم تقومين يا سماح السعدي. ما لقومك امتى؟ شو امتى صلي الفجر؟ قال لها سبتيني ليه؟ سبتيني نايم، كنت سبتيني نايم، دي كانت على كتافي. انتوا ايه اللي على كتافك؟ قال لها غزيكيبة مليانة فلوس ماشي بيها وعديت الكوبري وداخل على الجميزة، انت ندكتيلي. ايه؟ فلوس؟ فرخة الجعانة تحلى منها في سوق الحب. طب قوم يا اخويا قوم، قوم روح لسيدك شاهين. سيدي شاهين، سيدي شاهين، سيدي شاهين. ايتو سيدك وتجراسك، رب نعمتك. قال لها ليه ما بقاش اغنى منه؟ انت يا اخويا بتاكل عيش الراجل وبتحقد عليه؟ قال لا، نفسي ابقى زي سيدي شاهين واغنى منه كمان. وبص للسماء، شوف الطماع على ايه. يا ربي حالي كده ما يساوي حال الغير، فتحت عيني لقيت نفسي يا ربي فقير. طب لك ما كنتش ملك او حتى كنت امير، ولا غني عندي مليانة وعصر كبير من اجل ولد اللي لسه في البداية صغير. تسمع لكلام وتقول له حرام، لو ترضى برزاك تتغنى وتعيش في سلام. الزوجة بتسمع لكلام وتقول له حرام، لو ترضى برزاك تتغنى وتعيش في سلام. ليك انسى نفسك وبتنظر الى حال الغير، لو يرضى عليك ربك تربح وتعيش بسام. قال سيبك من الافكار دي وبلاش اوهام، ده كلامك عندي ملوش معنى ولا لك تقدير. قال سيبك من الاوهام دي وبلاش تخريف، ده كلامك عندي ملوش معنى ولا له تقدير. القرش في ايدك حيزيدك عز وتقدير، القرش في ايدك حيزيدك عز وتقدير، القرش في ايدك حيزيدك عز وتقدير. والناس هتحبك ومقامك راح يبقى كبير، راح يبقى كبير، راح يبقى كبير. قالت له افعل ما بدالك ربك وياك، ربك ده حليم يصلح حالك والمولى رحيم. ولما قال الكلمتين دول قلت له استغفر الله العظيم، ده بيشارك ربنا في حكمه؟ قال لها ايوه، لازم يغنيني زي ما غنى سيدي. قالت له لازم ديت عندك انت، ربنا صاحب الأمر، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. روح خد نفسك وروح لسيدك شاهين، انت ناسي انه رايح وحج. قال لها ده زي ما دلوقتي منتظرني. وراح لقى سيده لابس هدوم الإحرام مستعد، صلى ركعة لله، لقاها على يمينه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا عمارة يا ابني، جيت في وقتك. اسمع يا عمارة، أنا ربيتك كم سنة؟ قال له 14 سنة. قال له عملت معاك إيه؟ قال له أكرمتني وجوزتني وبنيت لي بيت كويس. ربنا يطول لي في عمرك يا سيدي اللي كان حاقد عليه من شوية. في الوش مراية وفي القفص اللاي. قال له اسمع يا عمارة، انت تعتبر ابني، والانسان لما يكون عنده شيء غالي ما يسيبوش اللي مع ابنه. هذه مفاتيح قصري اهيت، خليها معاك، والقصر فيه كل اموالي لغاية ما ارجع من عند الحبيب النبي. تبتعد عنه كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضعني وتجيني تخضعني وتجيني طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي مالك حبيبي غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيبي غيري قبلي ولا بعدي انا اللي عطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي غديته اليك لو تحسبه بيديك تشوف جمايلي عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم ويا عين الطمع غراب إبليس اللعين غواك ويا عين الطمع غواك إبليس اللعين غراب خنسيت اللي عشوية من عمر الطفولة معاك خنسيت اللي عشوية من عمر الطفولة معاك على شرف الأمانة داس خد كل الدغب والماس ليه خان الأمانة يا ناس ليك بس الشيطان أغراض ليه خان الأمانة يا ناس ليك بس الشيطان أغراض سب زوجتي ولد يا عين ولا قالش انه رايح فين سب زوجتي ولد يا عين ولا قالش انه رايح فين مساكين والنبي مساكين من بعده يروحوا لمين صلي على رسول الله الشيخ شاهين راح يحج من هنا واداله المفتاح وصاحبنا بقى ايه قال بس دي الحاجة اللي انا كنت عايزها من زمان قال ايه ابني ابنك ايه يا عم يا مربي في غير ولدك يا بني في غير ملكك عايز ابقى غني وبس انا يهمني ابقى غني افتح الاوضه الاولانيه هي مش عايز تتفتح ليه اكسرها ولقاها فاضيه قالوا المتعوس متعوس لو علقوا على بابه فانوس اقول لك افتح التانيه حتى الاخرى فاضيه التالته لقى فيها المال ونغرب المال والمال نساه ابنه اللي كان بيقول من اجل ولد اللي لسه في البدايه صغير عمل ايه لم الحاجات في الزكيبه وابتدى صاحبنا يفكر يروح فين نسى زوجته وابنه ومشى شاهين جاء من الحج ما لقاش حاجه في البيت الله قعد ينادي على العمارة لقى القصر متكسر والاوض متكسرة والمال منهوب راح على سماح خبط على الباب فكرت انه هو عمارة لا صاحبنا والنار بتبخ من عينيه لا فين المال فلوس راحت فين جوزك راح فين انت ما شفتوش والمال انت ما شفتوش قال لها ده نهارك مش فايت النهارده واشتد بيه الغضب دخل عليه قلبي كسر اساسه وراح يضرب جوه البيت فالولد خالد ابنه خاف ولقى صاحبنا كده بايه ضرب امه ففكر ان امه ماتت طلع يجري وخايف يا ولده وبص وراه والام لما فاقت ما لقتش ابنها قالت له ابني فين قال لها ظلمتك يا سماح منه لله جوزك ظلمني وظلمك قالت له طيب وكلمه ظلمتك دي هتعمل لي ايه هتجيب لي ابني هترد لي ابني ده كنت ضيعت ابنك يبقى ابنك قصاد مالي روح دوري على ابنك وانا هروح ادور على جوزك واشوف مالي فين ومشت يا عين تدور على الولد وتبكي وتقول يا خالد وتبكي من اللي جرالها نظرها ضاع ويريد السامع العليم يجيها المخاط كان حملها تم الشهور التسعة كانت حامل فحملها تم 9 شهور في اللحظة دي جاغ المخاض قريب من بحر جنب عشة بتاعت واحد صياد اسمه عمك الشيخ جابر صياد على قد حاله ارتمت على الأرض اسمع رآك راجل من الحي اللي جيا فيه كان اسمه جابر وكان طبع الشغامة فيه نظري ليك وصومك في الحالة دي عليه راح يجري جاب زوجته تشوف ما فيها اخدنا عالدار وراح زوجته تراعيها وضعت صبية في مثل الحزن مالها شبيه مالها شبيه اما قالك نسميك قالت له سميك خالدك يمكن تعوضني اللي راح تسلم لبنتي خالدك انا اللي كان سميها ايه قالت له سميها خالدك يمكن تعوضني اللي راح تسلم لبنتي خالدك كرم عن خالد ابن اللي راح والام صبغة في ألم للغنى غرها في جراح والام صبغة في ألم للغنى غرها في التعب والخوف يا عين ومن الفزع الأرض نام من التعب والخوف يا عين ومن الفزع الأرض نام شافوا في طريق الشيخ حسام وانغزي من أمر الغلام شافوا في طريق الشيخ حسام وانغزي من أمر الغلام والشيخ حسام راجل كبير والشيخ حسام راجل عظيم في العلم كان واخد وسام في العلم كان اخد وسام الله، ايه اللي هناك المكبب واسمر دي؟ يا نهار يعلم بيك ربنا، ده بالعالي عفريت يا جابر، ظهر الفجر لسه ما ادنش. لما ارجع الدار تاني. مين؟ افتح يا زهرة افتح لي، انا ماشي في الطريق لقيت عفريت. قال اي حد جابر، هو انت على اخر الزمن تهبل؟ حسيت ايه يا راجل، وفي عفريت برضه؟ والعفريت تطلع للمؤمنين؟ وريني العفريت ده اللي هناك. ده ايه يا ولي؟ هقرب منه اني. وقربت الولية فبكت قالت سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دي واحدة بتولد يا شيخ جابر، تعال شيل قدامي. وشال قدامها، وبعد ما شال قدامها صاحبنا وخدوها الدار ووضعت، فبيقول لها بسم الله ما شاء الله، انظري إلى البنت، بنت جميلة زي القمر. كم نظرها في الحلا دي راح، انتوا مش شايفاها. فصعبت على الراجل الصياد، قال لها اسمعي يا بنتي، ربنا جاب الحكاية سليمة، لا عندي بنت ولا ولد، هعتبرك بنتي واعتبر بنتك دي حفيدتي، بس هسميها ايه؟ قالت مش عارفة، هسميها على اسم اخوها اللي غاب وشحطتني وراك في البلاد، هسميها خالدة. ونعود ونسأل يا كرام عن خالد الابن اللي راح في طريقه، من الخوف أغمى عليه ارتمى في الطريق، راح راجل من الناس الصالحين اسمه الشيخ حسام، والشيخ حسام راجل عظيم في العلم، كان واخد وسام، أخده في بيته، والولد شاف الأمان وأراد السمين عليه منه يتربى في بيت راجل من الصالحين الأسرياء القانعين. تربى خالد في عصر حسام لحد ما صار فتى عظيم له كيانه تحسد الأنظار. وبالي خالد حدا كل الجميع من الدار، وحبة حبة صبح حكم البلد في ايديك، كريم في طبعه لكن قاسي على الأشرار، لكن قاسي على الأشرار، كريم في طبعه لكن قاسي على الأشرار، كريم في طبعه لكن قاسي على الأشرار. ربك صاحب الأمر وهو لما يرد ما تقولش محال، هو القادر هو الآمر هو العالي والمتعال. والفتاح والعلام والرحمن والمنان والعلام والعلام والرزاق ملك الملك ملك الملك المهيمن والعزيز. ربك صاحب الأمر وهو لما يرد ما تقولش محال، هو القادر هو الآمر هو العالي والمتعال. والفتاح محل هو القادر جوه الامر هو العالي والمتعال ربك صاحب العمر وجوه لما يرد ما تقولش محل هو القادر جوه الامر هو العالي والمتعال هو عالم بالسر وجوه غالم كل خفايا الناس واللي اراده ربك هو يبقى الصالح فرض الله لمحت عينه صبية جميلة من أوصفها ما شاء الله وفي يوم خالد ماشي لوحده بعد ما أدى فرض الله لمحت عينه صبية جميلة من أوصفها ما شاء الله شايلة في ايدك الورد النادي بتقول جادي يا ورد جميل انت جدية واجلى جدية تغدلي كل جميل واصيل شايلة في ايدك الورد النادي بتقول جادي يا ورد جميل انت جدية واجلى جدية تغدلي كل جميل واصيل خد مني الوردة دي يا سيدنك خد مني الوردة يا امير خد مني الوردة دي يا سيدنا خد مني الوردة يا امير خد منك الوردة وسألها يا صبية انت اسمك ايه قالت له ما يهمك اسمي ليك تسأل على اسمي ليه سيبني في حالي يا سيدنا سيبني جاي تسأل على اسمي ليه قال يا صبية ما تاخذيني انا ما اتمنى الا الخير باين انك بنت كريمة عندك عزة نفس كتير ومرت الايام وتربى خالد في قصر الشيخ حسام لحد ما صار فتى عظيم له كرامته تحسده الانظار يا سلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم في اللحظة دي بقى صاحبنا خالد طالع من المسجد بقى أمير في البلد ابن الراجل الخدام ومشارب خدامه بس وحرامي أصبح أمير لكنه اتربى تربية في بيئة حلوة ولسه بيتأثر باللي حواليه ماشي بعد ما صلى صلاة الفجر وجد صبية تبارك الخلاق العظيم في الجمال لكن برضو ايه 200% في الحياء والإيمان بالله طربت منه على بعد خطوات وقالت السلام عليكم ورحمة الله تحب تشتري ورد قال لها ايوه اشتري بكام الورد قالته بنصيبه لا طب هاتي الورد خد منها الورده واداها مبلغ مش معقول 5 دينار قالته ده ال5 دينار دول اشتري بيهم ورد شهر قال لها انت قصك قلت بنصيبه وانا طلبت مني انت طلبت مني انا ما طلبتيش انا اديتك اللي انا اجدد بيه نفسي وسابغة لما مشت مسافة كبيرة ونادى عليها يا صبية انتو نعم قال لها ممكن اسألك اسمك ايه ساعة ما قال لها اسمك ايه تنها رميار الفلوس انتوا بيني وبينك الله مش عايز الوردة كمان. قال طب خدي خدي خدي بس والله لا اقصد شيء يغضب الله ما تاخذنيش انا حبيت اساعدك انت المساعد ربنا. قالت له انا ببيع تشتري مني في الحدود كده شايف. قال لها انا اخطأت سامحيني واوعي تحرميني من انك تبيعي لي الورد كل يوم. شوف الود بيني وبينها كل يوم بيزيد وهي مش عارفة ايه القصد بالتأكيد. اصل اللي بينه وبينها برضو فرق بعيد وهو صمم بيأمر الله ياخدها لكنه خايف تقول الناس عليه وتعيب. قال يا شيخ حسام قال يا شيخ حسام قال يا شيخ حسام انا عندي كلام خجلان اني اقوله الطيب وليه بتخبي عليا وانت نور عيني بتخبي عليا وانت نور عيني لو تطرب عيني ما حاولكش ليه لو تطلب عيني ما حاولكش ليه. قال تسلم لحياتك يا كريم في صفاتك يا اللي طول حياتك ما بتقولي ليه. وانا سارح بفكر منذ عامين واكتر وانا سارح بفكر في صبية جميلة سبحان اللي صور منذ عامين واكتر وانا سارح بفكر في صبية جميلة سبحان اللي صور تيجي في الصباح وتبع للظهور لما بشوفها أصبح في غاية السرور. قال اسمع يا خالد رب الكل واحد يتساوى أمامه فقير ولا أمير بس انت في مكانك لك وضعك وشانك بس انت بمكانك لك وضعك وشانك اوعى من غرامك الا تصير اسير اوعى من هواك لا يغرك هواك الدنيا تلعب بيك الدنيا تلعب بيك ولا حد رح يحميك وتصغرك لياليك وتصغرك لياليك تضحك قاعد عليك اخلص لي وجه الله خليك تملي معاه اخلص لي وجه الله خليك تملي معاه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام عليكم. خالد قال له نعم. قال له انت سارح ليه يا ابني؟ انا شايفك كده من 5-6 شهور سارح. قال له ما تشكش في امري لما ابوح بسري. قال له عمري ما شك فيك. قال له ليه؟ قال له لان اللي ربى خير من اللي اشترى. قول لي افتح لي قلبك. قال له من 2 سنين وانا خارج اصلي الفجر فلقيت صبية واقفة على باب المسجد اقتربت مني وألقت علي السلام وقالت لي تشتري ورد فاشتريت منها وردة وبسألها عن اسمها رمت الفلوس ومشت فتحيلت عليها واعتذرت واتعيت معاها انها تجيب لي كل يوم وردة ومش هسألها عن اسمك وللآن لما أتكلم معاها تجيب لي الوردة تديني الوردة أديها 5 دينار من 2 سنين لكن أنا قررت في شيء كده بيشدني إليه فخيف لا يكون الشيطان بيدفعني إنني أعصي ربي وأنا كل الدنيا دي لا تسوي لحظة أعصي فيها ربي وعشان كده خايف فعاوز أقطع الشك باليقين وأتزوجها على شريعة الله. علمان إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قالش أغناك وإنت رجل أمير وهي واحدة بتبيع ورد بس اسمع يا ابني اللي بينك وبين الله عظيم وعشان كده أنت حاكم والحاكم إن ما حكمش نفسه ما يعرفش يحكم الناس مادام أنت نفسك إيه غفتك لدي ولدي ودي مش عارف إيه يبقى أنت ما أنتش عارف تسيطر على نفسك والحاكم ده لازم يكون عصامي راجل عنده ايه شديد على نفسه لان الامام البصري بيقول وخالف النفس والشيطان وعصيهما وانهما ما حضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعلم كيد الخصم والحكم النفس كالطفل إن تمهله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. قال له يعني إيه؟ قال له يعني نشوف لك واحدة غيرها وابعد عن الشر وغني له بنت بتاعت الورد دي ما تنفعش. قال له مالها ايه اللي ينفع؟ قال له من اسبوع رحت لعمارة. قال له عمارة مين؟ تصاح العمارة؟ قال له عمارة التاجر راجل جاء بلدنا من 20 سنة بس راجل له كيانه. قال له يلا بينا على عمارة. راحوا لعمارة بقى لسه في الكلام الاتنين جه راجل حزين مسكين ودموعه على الخدين بيقول العدالة فين لسه في الكلام الاتنين جه راجل حزين مسكين لسه في الكلام الاتنين جه راجل حزين مسكين ودموعه على الخدين بيقول العدالة فين لفيت البلاد لفيت ما تعبتش ولا مليت في رحابكم هنا أنا جيت وعرفت الحرامي فين لسه في الكلام الاتنين جه راجل غريب مسكين ودموعه على الخدين يقول الحرامي فين لفيت البلاد لفيت ما تعبتش ولا مليت فرحتكم هنا أنا جيت وعرفت الحرامي فين قالوا له الحرامي مين من انت وبلدك فين قال اسمي يا سادة شاهين متغرب بقال سنين وعمارة اللي خدم والي بقى اسمه حداكم غالي وعمارة اللي خد أموالي بقى اسمه حداكم غالي وأنا باكي على حوالي متغرب وقلبي حزين لسه بيقول له فين عمارة لقى راجل عمال يعيط على باب القصر والدنيا لامي جمال الله مين الراجل اللي بيبكي ليه قالوا ده راجل بقى بره غلبان كده عمال يعيط قالوا هاتوه مالك يا عم الحاج ما تخافش مالك انسرق انسرق امتى امبارح سرق امبارح امال امتى من 20 سنة صدقني يا عم الحاج انت راجل بايخ قوي في منتهى البواخة بقى راجل ده اي جريدة بتسقط بالتقدم بعد 5 سنين وانت تقولي من 20 سنة من 20 سنة بدور عليه اسمه ايه التاجر ده اسمه عمارة اسمه عمارة في هنا راجل اسمه عمارة كنوا ده اللي هتديني بنته يا ابا حسام على كل حال نبعت له روحوا هاتوا عمارة وراحوا على عمارة يا عمارة مين عمارة احنا العساكر بتوع الامير خالد عايزينك ايه عايزينك معقول الامير عايزني اني ايوه يبقى الكلام اللي قاله لي الشيخ حسام صح يبقى عايز يناسبني ايوه هنناسب الحكومه يا بت يا سماح نعم يابا الله ينعم عليك يا سماح نعم يابا اسمع يا بت يا سماح الا الامير خالد باين عليه حاطط عينه عليك وحياخدك هتنفتح لنا الابواب نغلي زي ما احنا عايزين ونزود زي ما احنا عايزين ونعمل اللي احنا عايزين نعمله اسمعي هاتي لي ازازه العيد وهاتي لي العبيه المعصبه دي واظهر قدامه كده شيخ شبندر التجار على سن ورمح ونهارك زي اللبن الحليب يا سماح وقام صاحبنا قدام الامير السلام عليكم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قل لي يا شيخ عمارة قال له نعم يا أمير قال له الثروة كنت عاوزك تعرفني على الأسرة كده قال له شوف يا جلالة الأمير جدي الله يرحمه كان باشي وجدي اللي تحت منه على طول كان باشي وجدي ده باشي وابويا الله يرحمه بشبش الطوبة اللي تحت راسه كان سيد البشوات قال له والثروة ديت ورثتها من اي واحد من البشوات الاربعة قال له طبعا ثروة العيلة كلها من الباشا للباشا للباشا قال له باشا يا ابن البكاشة باشي يا كذاب كذاب تعرف الراجل ده مين الراجل اللي هناك ده هو يا نهار ابوك يعلم بك ربنا هو انت جيت الله يخرب بيتك هتخرب بيتي اتكلم تعرفه ونهار عمارة وقعد يبكي. قل له ايوه اعرفه. كان عندك بيشتغل؟ قال له لا، ده انا اللي كنت عنده بشتغل. ايوه اظهر كده يا كذاب يا ضلال. ابوك باشي وجدك باشي، كذبت ليه؟ قال له من اجل ولدي، المال اغراني. قال له ولدك انتفع بالمال؟ قال له لما خدت المال حبيت اهرب بيه، لا شفت ابني ولا شفت مراتي. قال له ابنك ده كان اسمه ايه؟ قال له كان اسمه خالد. قال له امه كان اسمها ايه؟ قال له كان اسمها سماح. سماح وخالد. اللي غاب عنها بقاله زمان، قال يا شهيد انت صادق بس مش انسان، انت صادق بس مش انسان، انت صادق بس مش انسان. كان ذنبها ايه امي تضربها كده يا جبان، مع ان ابويا السبب في اللي جرى لنا، وكان ياه قال له نعم يا ابني. قال له لا انا مش ابنك، انا ما بقاش ابن راجل حرامي ابدا. قال له هتهرب من ابويتي فين؟ ملصقه بيه. قال له صحيح انت ابوي، لكن اوعى تفكر ان كونك ابوي ان هتنازل عن ان اخد حق الراجل ده منك. انت حرامي سرقته. قال لي يا عماره ده كله برضه ما يفيدك، الذنب ذنبك وكل اللي جرى بإيدك. قال يا عمارة ده كله برضو ما يفيدك، الذنب ذنبك، الذنب ذنبك، الذنب ذنبك، الذنب ذنبك، الذنب ذنبك، وكل اللي جرى بإيدك. الدين ما فيكش مجاملة، الشرع ما فيهوش مجاملة، ده الشرع شرع الله، وبشرع رب السماء نحكم بأطعيدك، نحكم بأطعيدك، نحكم بأطعيدك، نحكم بأطعيدك. ساعة المفاجأة ووقت الجد حضرت إليك بيعت الورد، ساعة المفاجأة ووقت الجد حضرت إليه بيعت الورد. قالت له مالك كده يا أمير حزين وحزنك فايل حال؟ حضرت إليه بيعت الورد قالت له مالك كده يا أمير حزين وحزنك سائل حد قال يا صبي يلي وتاني اليوم ده زود أشجاني أنا شفت أبويا اللي رماني مع أمي ولا عدلنا تاني أنا كل يا مالي أشوف أمي يا أمي ساعتها بس ذو الجمي يا أمي سننت يا حبيبتي يا أمي يا أمي قياستنا في ضلوعي ودمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا يا أمي ساعة المفاجأة وعمال يبكي خالد وعاوز يحكم على أبوه بقطع إيديه فشاهين قال له أنا تنازلت عن حقي قال له يعني تنازلت عن حقك قال له أيوه قال له طيب وحقي فين حقي معاك ومع أبويا أبويا سرق مالك وإنت خدتني أنا وأمي بذنب أبويا والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى أنا ضربتك قم تضرب ابني طب ابني ذنبه إيه الله كل امرئ بما كسب رهين قال له معلش قال له لا مالك محجور عليه لغاية ما أشوف أمي وانتوا تدوروا عليها انتوا الاتنين وتجيبوا هالي وحمشي معاكوا ناس عشان لو هربتوا كده ولا كده حقتلكوا انتوا الاتنين لسه هما في الكلام على جهة البيت اللي كانت بتبيع الورد متأخرة ولسبب يعلمه الله ايتوا اعتذر عن التأخير فلقاتوا بيبكي ايتوا الله لأول مرة اشوف ان الراجل اللي الناس بتبكي منه هو اللي بيبكي قال لها معلش لقيت ابويا انتوا اللي لقى ابوه يبكي قال لها ايوه لان ابويا ما يشرفش ابويا حرامي ازاي سرق ثروة الراجل ده هو والراجل ده اسمه ايه اسمه شاهين ايه انا سمعت اسم شاهين ده وانت اسمك ايه قال لها اسمي خالد وابوك اسمه ايه قال لها اسمه عمارة وامك قال لها سماح قالت له تبقى انت قال لها انا مين قالت له انت اللي بعت الورد علشان ومشيت كتير في البلاد سواحة علشان ليلي نغاري سغاد وعذاب علشان اللي امرني ببيع الورد دي امي اللي دموعها ما جفت مرة علشانه انت اختي من امك وابوك اسمك ايه اسمي خالد امي سمتني على اسم اخوي خالد اللي هو انت قالوا شايف يابا شايف يابا عمارة الضحايا بنتك تبقى اختي من ابويا كنت هاخدها الشيخ حسام قال لي ما تاخدش دي لو كنت خدت واحدة من الاتنين كنت هقع في اشكال وكنت هصلح الغلطة ازاي والضحية ولداه التانية امي فين امي قالت امك عاوز تزور قال لها لو بلاد قالت امك لحكمة يعلمها الله بينك وبينها 400 متر ولها هنا سنين جنبك واحنا بنشوف العصر بتاعك وبنشوفك وانت بتطلع فوق سطح الخاص بس ام للاسف ما بتشوفش لانها انعمت من بكاها عليك قال لها فين تطلع معايا فوق القصر طلع معاها فوق القصر انتوا شايف العيشه اللي هناك دي راجل اسمه جابر ربنا رضى عليه صياد اوى امي وحماها وهي بتوضعني وخدنا ورباني وشعرني بحنان الأب، ولكن أمي ليل ونهار بتفكر فيك. انت الحيلة اللي حتعرفي بيها أخوك إنك تبيع الورد، يمكن بالصدفة تقعي في شاب يحكي لك عن قصته تعرفي زي ما يكون قلبها حاسس. قال يلا بينا، ودخلوا على الأم، دخلوا على الأم. أمي قالت لها عملت إيه؟ جبت النهاردة ليه؟ بعت الورد؟ قالت لها لا، هفرق الورد. هتفرق الورد ليه؟ قال لها شوف اللي هتفرق الورد يبقى ليه. فكري يما، مين اللي بيخبط على الباب ده؟ قلت لها حبيب يما غايب. ساعة ما قالت الأم حبيب غايب، عيني غرفت ودق القلب قالت مين، عيني غرفت ودق القلب قالت مين. قالوا الحبايب أتوا من بعد فرقة سنين، نداك خالد أنا ولدك، أنا ولدك يا ضي العين. في اللحظة دي فتحت والنور عاد للعين، ضمت أوامي ابنك مع بنتك الاتنين، وقالت له يا خالد ده جابر الصياد له علينا دين، وفي له دينه وشيله بوانين العين. ونظرت منها لقت جزغة عمارة حزين، وجنبي منه واقف كده في مذلة شاهين، قالت له يا شاهين من قلبي أنا مسامحاك عشان عمارة السبب في اللي جرى، يا شاهين واللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين. شفنا الطمع عمل ايه واللي طمع يا ناس، كان في النجاية ايه بعد استراحة شوية في وصلة تانية جاية. احمد نبينا الغادي صلي يا سيدي عليه، صلي يا سيدي عليه، صلي يا سيدي عليه. وكانت هذه قصة ضحايا الطمع، ألقيناها على مسامع سيادتكم، وبعد استراحة قليلة لنا معكم لقاء آخر في وسط أخرى إن شاء الله.